الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في السحر. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. هكذا أورد المصنف هذا الحديث غير معزو، وقد رواه البخاري ومسلم. قوله اجتنبوا أي أبعدوا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. في هذا الحديث قال: السبع الموبقات. إذا دخلت ال على الاسم فلها فائدة، إما أن تريد يراد الحصر، وإما يريد يراد التعريف، أو يراد العهد، أو نحو ذلك. والعهد هنا غير موجود، لأنهم قالوا سألوا ما هي، إذ لو كان العهد موجودا كان يكون يعرفونها. ثم معنى الموبق، الإيباق هو معناه الإيباق في الإثم ثم في العذاب. الموبقات يعني أنهن يوبقن من فعلهن أو فعل بعضهن. ثم بدأ بالشرك الذي هو أكبر الكبائر. ثم هذا يدلنا على أن الذنوب بعضها موبق يعني كبير مهلك، وبعضها صغير. ودل على هذا أيضا آيات من كتاب الله جل وعلا، كقوله إلا اللمم، وقوله جل وعلا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه، إلى آخرها، وغيرهما. فعلى هذا يعني يحتاج إلى الفرق بين الذنب الكبير والذنب الصغير. ومن أحسن الفروق التي ذكرها العلماء أن الذنب الكبير هو الذي يرتب عليه حد في الدنيا، أو يتوعد صاحبه بالنار ولا بالعذاب الأليم أو المهين، أو يلعن صاحبه، أو يقال إنه ليس منا من فعل كذا وكذا ونحو ذلك، وما عدا ذلك يكون من الصغائر. وقد اجتهد بعض العلماء وعدوها بالعدد، ينوها وضحوها، منهم وصلها إلى قرابة 700، ومنهم من قصر دون هذا، ومنهم من قسم هذه الكبائر إلى الجوارح والقلوب والقلب وغير ذلك، وجعلها كثيرة. وجاء عن ابن عباس روي عنه أنه لما سئل عنها أن الكبائر سبع، قال: هي إلى 700 أقرب منها إلى 700. ثم يقول إنه لا كبيرة مع استغفار، ولا صغيرة مع إصرار، يعني أن الإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة. الإصرار معناه عدم التوبة، عدم الإقلاع عنها، والاستمرار عليها. وهذه التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بدأ بها الشرك، قال: ولا الشرك بالله. والشرك هو أكبر الكبائر، لأن صاحبه إذا مات عليه مشركا لا يغفر له، يكون في النار خالدا فيها. إذا كان كذلك معناه أن الإنسان يجب أنه يحترز من الشرك، ولا بد أن يعرف أنواع الشرك ما هي، لأن الشرك له أنواع: شرك النيات وشرك الأفعال والمقاصد والأقوال وغيرها. وقد قسمه العلماء كما هو معلوم إلى قسمين أكبر وأصغر. الأصغر لا يخرج الإنسان من الدين، ولكنه يكون من أكبر الكبائر، لأنه يقول إنه داخل في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن أن هذه لا يغفر أي يشرك به، وهذه مصدرية، والمصدرية من أدوات العموم فيما دخلت عليه. فإذا تعم الشرك الأكبر والأصغر إلى آخر ما يقررون في هذا. ثم ذكر البقية: السحر وقذف المحصنات وأكل مال اليتيم والفرار من الزحف ونحو ذلك. المقصود يعني أن الذنوب منها الكبير ومنها الصغير، فالله جل وعلا قال لنا: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وهذا الذي يكفر قد باتفاق العلماء أنها الصغائر التي تكفر باجتناب الكبائر. فيحتاج الإنسان أنه يميز بين هذه وهذه، الصغائر ما هي والكبائر ما هي. وقد كتب فيها العلماء كتب وبينوا، ميزوا بين هذه وهذه. ومنهم من قال إن كل ذنب يعصى الله جل وعلا به فهو كبيرة بالنظر إلى عظمة الله جل وعلا، كيف يعصيه وهو يعلم عظمته وقدرته. والحقيقة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها التفرقة بين هذا وهذا. نعم. قوله اجتنبوا أي أبعدوا، وهو أبلغ من لا تفعلوا، لأن نهي القربان أبلغ من اتركوا. لو قال اتركوا ولا ذروا، فقوله اجتنبوا يعني خلوا كونوا في جانب بعيد عن هذه، هي في جانب وأنتم في جانب. فهذا أبلغ من قوله دعوا ولا اتركوا ولا لا تفعلوا وما أشبه ذلك من الأفعال. فقال اجتنبوا، مثل ما قال إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني اجعلني في جانب بعيد عن عبادة الأصنام. وهذا كذلك يعني، لأن الإنسان إذا صار قريبا من الشيء قد يواقعه وقد يقع فيه، كما قال يعني إن بين الحرام والحلال بينهما أمور مشتبهات، فمن ترك المشتبهات هذه استبرأ لدينه، أما إذا وقع فيها فإنه يوشك أن يقع في المحرمات. ثم قال: كالراعي يرعى حول الحمى، يوشك أنه يرتع فيه. وحدود الله جل وعلا هي محارمه التي حرم على الناس. نعم. قال: لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة ذكره الطيبي. قوله السبع الموبقات بموحدة وقاف أي المهلكات، وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. قلت: هكذا ثبت في هذه الرواية عد السبع الموبقات، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أنه قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن الحديث بطوله وفيه وكان في الكتاب وإن أكبر الكبائر الشرك فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رفعه الكبائر الشرك بالله وقتل النفس الحديث وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة وكذلك هذا الحديث يعني يقول ابن البر وغيره وضعيف بطرقه كلها ولكن يقول استفاضته وشهرته تغني عن سنده وقد تقبله تلقاه العلماء بالقبول إذا كان كذلك فمعنى هذا أنه يعني يكون ثابتا إن العلماء لا يتقبلون ويقبلون إلا ما كان صحيحا إن كان يقول شهرته وظهوره يغني عن سنده. نعم. قال وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة وكذلك في حديث علي عند الطبراني. وقال عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الحسن قال الكبائر الإشراك بالله فذكر مثل الأول سواء إلا أنه قال اليمين يعني الفاجرة بدل السحر الانتقال من إلى العربية بعد الهجرة لمن هاجر والهجرة كانت واجبة في أول الإسلام على المسلم إذا أسلم أن يهاجر إلى المدينة لنصرة كتاب الله والكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الكافرين ثم بعد ذلك وسع بالأمر كما قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح يعني من مكة وقالوا إن هذا يدل على أن مكة ستبقى على الإسلام دائما بإذن الله جل وعلا لأنه قال لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإلا فالهجرة باقية إلى قيام الساعة إلى أن تطلع الشمس مغربها والهجرة هي هجران المعاصي وهجران الكفرة والكفر والبلاد التي فيها هذا إلى الأرض التي يكون فيها المسلمين هذا باقي إلى قيام الساعة إذا كان الإنسان يخاف على دينه يخاف أنه يفتن في دينه تجب عليه الهجرة لقول الله جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم يعني قولوا فيما كنتم يعني في أي مكان فيما هنا يسأل به عن المكان يعني أنهم تركوا الهجرة فقال الله جل وعلا فيهم مأواهم جهنم ثم استثنى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون ليس لهم حيلة ولا لا يهتدون إلى طريق ولا ليس لهم حيلة فهنا قال عسى الله أن يعفو عنه مثل هؤلاء فدل على وجوبها أنها واجبة على من كان الكفر هو المستولي على بلده ولا يدعونه يمارس شعائر دينه لا يؤذن ولا يقيم الشعائر الظاهرة إلا بالخفاء إذا كان كذلك وجب عليه أن يهاجر من أي مكان كان إلى البلد الذي يمارس فيه شعائر الدين ظاهرا ولا يخاف على نفسه أنه يفتن بها. فلهذا قال إنه إن هذا من الكبائر كون الإنسان، لأن هذا فضل عظيم، يعني كون الإنسان هاجر الهجرة من الجهاد في سبيل الله، إذا هاجر فالله جل وعلا لا يساويه بمن لا يهاجر، ولهذا توعد الذي ينقض هجرته ويعود إلى مكانه الذي هاجر منه. ولذلك لما في الغزوة الفتح مرض سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرض شديد، فزاره الرسول صلى الله عليه وسلم في مرضه فقال: يا رسول الله، إني لي مال ولا يرثني إلي ابنها، هل أوصي بمالي؟ قال: لا. قال: أوصي بالنصف؟ قال: لا. قال: أوصي بالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، إنك إن تدع لورثتك أغنياء خير لك من أن تدعهم فقراء يتكففون الناس. ثم شكى إليه قال: يا رسول الله، يذهب أصحابي وأخلف؟ فقال: عسى الله أن يبقيك أو يعافيك حتى ينتفع بك قوم ويذل بك آخرين، ولكن البائس سعد بن خولة، لأن سعد بن خولة في مكة، ومكة هي مكانه الذي هاجر منه. فقال البائس سعد بن خولة، لأنها يعني بطلت هجرته حيث مات في بلده الذي هاجر منه. ثم إنه لم يأذن للمهاجرين في البقاء في مكة بعد ذلك إلا ثلاثة أيام، يعني غير ثلاثة أيام. ولهذا استدل الفقهاء بهذا هذه القصة على أن المسافر إذا نوى الإقامة في بلد أكثر من ثلاثة أيام أنه عليه أن يتم الصلاة، لأن الإقامة أكثر من ثلاثة أيام ليست سفرا. وعلى كل حال المقصود بالهجرة هجر البلد الذي فيه المعاصي والشرك والكفر هو الحاكم إلى البلد المسلم، فهي باقية ما بقي الإسلام إلى أن تطلع الشمس المغربيها، في ذلك الوقت لا يقبل عمل يزداد به. نعم. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن قال: الكبائر الإشراك بالله، فذكر مثل الأول سواء، إلا أنه قال: اليمين الفاجرة بدل السحر. وفي حديث ابن معمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر تسع، فذكر السبعة المذكورة وزاد سبع. نعم. فذكر السبع المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم وعقوق الوالدين. نعم. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد. الإلحاد مأخوذ من اللحد، واللحد أو اللحد مأخوذ منه، واللحد هو الميل عن سبت القبر إلى جهة القبلة حتى يكون الميت فيه، يوضع فيه في ذا اللحد. فاللحد هو الميل عن ما جاء عن الشارع والعدول عنه، يميل بالأمر أو يميل بالفعل عن مقصوده، فصار كل مخالفة كبيرة تسمى إلحاد. فإلحاد في الحرم معناه فعل المنهي عنه، عن فعله في الحرم، فمن ألحد فيه فهو متوعد بعذاب الله جل وعلا، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وهنا توعد على الإرادة، ومن يرد فيه يعني في الحرم، فمن فعل ذلك فإنه يعني متوعد بالعذاب الأليم العاجل الذي يكون في الدنيا قبل الآخرة، كما يعرف الناس ذلك أنه يقع كثيرا لمن ألحد فيه. نعم. قال: وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب أنه قال: هن عشر، فذكر السبع التي في الأصل وزاد: وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشرب الخمر. ولابن أبي حاتم عن علي رضي الله عنه أنه قال: الكبائر، فذكر السبع إلا مال اليتيم، وزاد: العقوق، والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة، ونكث الصفقة. وللطبراني، صفقة يعني البيعة، نكث البيعة التي يبايع بها الإمام، ونكثها هو نقضها، أن يتركها ويخرج منها، هذا من الكبائر أيضا. نعم. قال: وللطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم، والفرار من الزحف، والسحر، والعقوق، وقول الزور، والغلول، والربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا؟ وقد المحصنات أيضا. نعم. نعم. وقد جاء في أحاديث غير ما ذكرنا جملة من الكبائر: اليمين الغموس، وشهادة الزور، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وسوء الظن بالله، والزنا، والسرقة، وغير ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبع، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف. يعني ليس بمقصود، ما هو ليس بحجة، مفهوم العدد ليس بمقصود، يعني أن الوقوف عند هذه السبع ليس مقصودا، ولكن هذه من أعظمها، أو أنها من أكثرها وقوعا، فذكرت لأجل ذلك. نعم. قال: أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات. أعلم. ثم أعلم أولا، ليس الرسول أعلم لا أعلم. أعلم. أعلم الرسول. نعم. يعني أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائل، أو من وقعت له واقعة، ونحو ذلك. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، فقال: هن أكثر من سبع وسبع. وفي رواية عنه: هي إلى السبعين أقرب. وفي رواية: إلى السبعمائة. قد كتب ابن حجر الهيتمي رحمه الله كتابا سماه الزواجر عن اقتراب الكبائر، فأوصلها إلى سبعمائة بالأعيان. نعم. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد، انتهى. وسيأتي مزيد لذلك إن شاء الله. قوله: قال: الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. يعني هذا تعريف الشرك الأكبر. الشرك الأكبر أن يجعل نوعا من العبادة لغير الله، فإذا صرف نوعا من العبادة مثل الدعاء، مثل النذر وما أشبه ذلك، أو سجود أو ركوع أو ما أشبه ذلك، كل عبادة ثبتت بالوحي بما جاء به الرسول إذا جعلت المخلوق فهذا هو الشرك الأكبر. يلزم أن يكون كل عمله شرك؟ نعم. قال قوله قال الشرك بالله هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله ويرجوه كما يرجو الله ويخافه كما يخاف الله، وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله والسحر تقدم معنا، هذا له يعني مفهوم ظاهر، أن تجعل لله ندا وهو خلقك، يعني أن الخلق يوجب أن يكون المخلوق عابدا للخالق، فإذا عبد غيره فهذا من أعظم الذنوب، فيكفي كونه مخلوقا لله في وجوب عبادة الله، وهذا أنواع الذنوب التي بدأ بها لعظمها. ثم سأله ما بقي عند هذا فقط، قال ثم أي، يعني ما الذي يلي هذا بالعظمة؟ قال أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال ثم أن تزاني بحليلة جارك. يقول ثم لم أسأله، سأله لزاد، فذكر من هذه الأنواع أعظمها، لأن قتل النفوس عظيم، ولكن قتل الولد أعظم، لأن قاتل الولد معناه بدل الإحسان جعل مكانه الإساءة، ساءته. وكذلك الزنا كله عظيم وخبيث وكبير، ولكن الزنا بزوجة الجار أعظم من الزنا بالبعيدة، وهكذا الأمور الذنوب تعظم مما عظم، يعني الاحترام والمكان للباع وإلا للمكان وللزمان ولغير ذلك. نعم. قوله والسحر تقدم معناه، وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب. قوله وقتل النفس التي حرم الله أي حرم قتلها إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل كقتل المشرك المحارب والنفس بالنفس والزاني بعد الإحصان كما قال تعالى والمرتد، يعني الذي تارك لدينه المبارك الجماعة. نعم. هذه الأمور التي يقتل فيها الإنسان ومع ذاها لا يجوز. نعم. قال كما قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه عمد كما صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأ، فإنه نعم فإنه لا كبيرة ولا صغيرة لأنه غير معصية. يعني شبه العمد هو أن يضربه بشيء لا يقتل فيموت، يضربه بشيء خشبه إلا بحجر كبير فيموت، هذا شبه العمد، وهذا فيه الدية مغلظة لمن فعله لكنه لا يكفر. أما الخطأ فمثل أن يرمي الصيد فتقع الرمية في إنسان، هذا خطأ، وهذا لا ذنب فيه، ولكن فيه الكفارة وفيه الدية، يجب أن تؤدى الدية ويجب أن يكفر، والكفارة إما عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. نعم. قال قلت ويلتحق بذلك قتل المعاهد كما صح في الحديث، يعني قتل العمد يلتحق به قتل المعاهد. المعاهد هو الكافر الذي له عهد وذمة عند المسلمين، ولو كان العهد والذمة من أحد الناس ما يلزم أن يكون من الإمام، لأن في الحديث المسلمون يد واحدة يسعى أدناهم في الأمر هذا إلى أعلى. فإذا أعطي الإنسان كافر أعطي عهدا أعطي ذمة وقل تخف، وجب أن يوفى له، مثل ما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. ما معنى أبلغه مأمنة؟ يعني يكون هو آمن حتى ترجعه إلى المكان الذي جاء منه. نعم. قال: كما صح في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة الحديث. قوله: وأكل الربا أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. تناوله يعني المعاملة به ومعاطاته، يعني ما يلزم أنه يأكله فقط، تناوله يدخل فيه البيع والشراء ويدخل فيه المعاملات به وغيره. نعم. قال: إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله من ذلك. قوله: وأكل مال اليتيم يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف أي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال. الزحف أن يتلاقى الفريقان المسلمون والكافرون في القتال، في هذه الحالة يجب من حضر أن يقاتل ولا يجوز أن يعرض بحال، والقتال له أحوال: إما أن يكون واجب وجوبا كفائيا إذا قام به جماعة من المسلمون كفى سقط الإثم عن الجميع، وإما أن يكون مستحبا، المستحب مطلق في هذا، وإما يكون واجبا عيني يعني على كل إنسان بعينه، وهذا ما يكون إلا في ثلاث حالات: الحالة الأولى إذا حضر الإنسان القتال مع الكافرين وجب عليه أن يقاتل، الثانية إذا هجم العدو والبلد الذي أنت فيه يجب عليك أن تقاتل، الثالثة إذا عينك الإمام قال أن تقاتل تغزو وجب أن يقاتل. فهل هذه الحالات الثلاثة يلزم أنه يأخذ أذن والديه؟ عليه لا يلزم، وإنما يلزم إذا كان الجهاد مستحب ما تعين عليه، فلا بد أن يأخذ إذن والديه، وإلا ما يجاهد، إذا أبيا لا يجاهد. نعم. قال: قوله: والتولي يوم الزحف أي الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف لقتال. الفئة هي التي تكون قاعدة للمقاتلين، إما الإمام يكون في مكان معين، أو القائد قائد الجيش، أو فرقة أخرى من المسلمين من المقاتلين يتحيز إليهم، أو أنه ما التحيز يكون متحيزا للقتال، يعني أنه يري الكفار أنه يفر وهو ما يفر، سيعود عليهم حتى يتمكن منهم، أما أنه يفر خوفا من الموت فهذا المتوعد بالنار.

وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي روى ابن السكن من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس يعني بن سعد. يعني يضرب ضربة واحدة فيبعث أمة واحدة، يعني المقصود بجندب، وهذا فسر بفعله الذي قتل به الساحر، فإنه رأى ساحرا يلعب يدخل في البقرة من دبرها ويخرج من فمها ثم يضربها بذلك ويقطع رأسها ثم يقيمها حية. فلما صار من الغد جاء بسيفه مشتملا عليه، فلما أصبح يلعب اللعبة هذه ضربه وقال أحي نفسك إن كنت صادقا. فيظهر أن هذا المقصود يضرب ضربة فيبعث أمة، لأنه هو الذي قام بإنكار المنكر وقتل هذا الساحر الخبيث الذي يدعي أنه يحيي الموتى وأنه يدخل في جوف البقرة ويخرج منها. هذا يخيل للناس فيه وما يصنع شيء من هذه الأمور، لأن السحر بعضه تخييل كما قال جل وعلا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، وبعضها لا، حقائق حقيقة. والسحر أنواع، ذكروا أنه ثمانية أنواع السحر الكبير هذا الذي، وكل نوع منها له طرق وله ويعرفونه ويدرسونه ويستعملونه، وهو مثل ما سمعنا أن الساحر لا خلق له. الذي لا خلق له يعني معناه لا نصيب له في الآخرة. قالوا ولا فرق بين كونه هو يفعل السحر يكون ساحرا أو أنه هو يستعمله بطريقة الطلب من الساحر أنه يسحر له فلان أو فلانة أو ما أشبه ذلك، وكله سواء في مثل هذا الحكم واحد. نعم. قال وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب ابن عبد الله وجندب ابن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز. ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عمل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، والأول أولى للحديث. يعني هو تقدم الجمع بين أقوالهم وقال إنه في الحقيقة لا خلاف بينهم، لأن السحر الحقيقي ما يتأتى إلا بالشرك، والذي قال إنه لا يقتل تصور أنه لا يكون فيه الشرك، لا يعني أنه يقع بلا شرك. فإذا تبين أن السحر الحقيقي لا يتأتى إلا بشرك فلا خلاف بينهم، لأنه المشرك كافر يعني يكفر إذا وقع في الشرك وقد ارتد وخرج من الدين الإسلامي، فإما أن يتوب أو يقتل. واختلفوا في أنه يستتاب، بعضهم يقول كيف يستتاب وهو تعلم هذا، هل يتاب من العلم الذي تعلمه؟ فقالوا أنه يقتل بلا استتابة، وهذا دل عليه دلت عليه الآثار التي جاءت عن الصحابة ما جاء عن عمر، وكذلك فعل جندب، وكذلك فعل حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال والأول أولى للحديث ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة أنه قال ابن عبدة أنه قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال فقتلنا 3 سواحر. قال هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة، ولفظه عن بجالة بن عبدة أنه قال كنت كاتبا لجزء ابن معاوية عم الأحنف فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل محرم لمحرم يعني من المجوس نعم، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر، لأن المجوس ينكحون محارمهم نعوذ بالله. قال وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله. لا لفظه. ورواه الترمذي والنسائي مختصرا، ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا، ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن عمار مولى بني هاشم عن بجالة بن عبدة أنه قال كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس قيبلكم ها كسر القاف أن اعرضوا من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم لا أعوذ بالله قال أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. قلت إسناده حسن. قوله عن بجالة هو بفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة. قوله كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أي أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد وبه قال مالك لأن الصحابة لم يستتيبوهم ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله، وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد عن الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم. هذا ليس دليلا هذا، لأن الكافر إذا كان أصلي ساحرا وأسلم قبل إسلامه، ولكن هذا تائب يعني ثم يعني امتناع التوبة منه، لأن الغالب أنه لا يتوب، فإن تاب صحيح أن تقبل توبته ولا فرق بينه وبين غيره، ولكن التوبة معناها التخلي عن هذا نهائيا والعزم الأكيد أنه لا يعود إليه أبدا، وكذلك كونه يندم على ما وقع منه كما فعل كما قال السحرة الذين أسلموا لموسى عليه السلام يقول إن الله يغفر لهم السحر الذي استكرهوا عليه. نعم. فما في ذنب أنه لا تقبل توبته إلا مسبة الله جل وعلا ومسبة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا لا تقبل في الدنيا فقط، يعني يجب أنه يقتل من سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو لعنه أو سب الله ولعنه وشتمه، يجب أن يقتل على كل حال، وسواء كان مسلما أو معاهدا أو رجلا أو امرأة. فكما صحت الحديث في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من سبه أنه يقتله ويأمر بقتله، ما بينه وبين ربه فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، لأن هذا حكم دنيوي. ما التوبة ما بين العبد وبين ربه ما في ذنب يقال إنه هذا لا يتصح التوبة منه. نعم. قلت الأول أصح لظاهر عمل الصحابة، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها، وأما قياسه على المشرك فلا يصح لأنه أكثر فسادا وتشبيها من المشرك، وكذلك قياسه لا يصح على ساحر أهل الكتاب إذا أسلم لأن الإسلام يجب ما قبله، وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة. أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. نعم، ولكن إذا كان الإسلام يجب ما قبله فالعودة إلى الإسلام أيضا يجب ما قبله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها فأمرت بها فقتلت، رواه عبد الرزاق. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنهم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد خنيس بن حذافة 30 وماتت 45. قال المصنف رحمه الله: وكذلك صح عن جندب، المراد به هنا قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب بن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحر، ويقال جندب بن زهير، فجعلهما واحدا وفرق بينهما ابن الكلب وغيره. وقال ابن عبد البر: ذكر الزبير أن جندب ابن زهير قاتل الساحر، والصحيح أنه غيره. وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحر كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي أنه قال: كان عند الوليد رجل يلعب فذبح إنسانا وأبان رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله. ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى؟ ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، فاخترط الرجل سيفه فضرب عنقه وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد فسجن. وذكر القصة بتمامها ولها طرق كثيرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أحمد هو الإمام أحمد ابن محمد ابن حنبل. قوله عن 3 أي صح قتل الساحر عن 3 أو جاء قتل الساحر عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبا والله أعلم. قال فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية يعني تبع ما تتو الشياطين على ملك سليمان، يعني ليس المعنى تفسير، معنى أنها دلت على كفر الساحر، لأنه قال فيها ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، والخلاق كما قال ابن عباس النصيب، ومن لم يكن هو في الآخرة من خلاق فهو غير مؤمن غير مسلم. يعني التفسير هو هذا، معناه أنها الاستدلال بها على الحكم، ويقصد التفسير يعني تفسير خاص، الاستدلال بالآية على الحكم المذكور. نعم. الثانية تفسير آية النساء ونفس السحر أعين الناس. نعم. الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما. الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. الخامسة معرفة السبع الموبقات. قد يكون معنى أيضا، قد يكون معنى من المعاني، ما يلزم أن يكون عينا ترى وتشاهد وتعمل وغير ذلك. فالمعنى المعاني كأن مثلا يجعل القانون الكفري، قانون الكفار بدل القرآن، فيكون هذا طاغوت، طاغوت يتحاكم إليه، لأنه مثل ما سبق في تعريف ابن القيم، الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. إذا كان متبوع أو معبودا أو مطاع صد عن دين الله وعن شرع الله وحكم الله فهو له هذا الاسم. نعم. ويدخل فيه الأفراد التي ذكرت. قال الخامس معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة أن الساحر يكفر. السابعة أنه يقتل ولا يستتاب. الثامنة وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. يعني في عهد عمر، يعني اللي وجد في الفرس حينما كتب لهم هذا الشيء، يعني يقاتلون الفرس، ولهذا قال لهم فرقوا بينهم وبين محارمهم، لأنهم كانوا ينكحون أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم، أعوذ بالله منه، قال فرقوا بينهم حتى نلحقهم بأهل الكتاب. إيش معنى نلحقهم بأهل الكتاب؟ يعني يفرض عليهم الجزية مثل ما تفرض على أهل الكتاب. كيف يقول أن وجودهم في المسلمين؟ لكن الآن السحر يوجد في المسلمين، وهو من الأمور التي قد تخرج الإنسان من الدين، تجعله إذا مات مع الكافرين. نعم. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف قال حدثنا حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيصة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا. يعني قال باب شيء بيان شيء من أنواع السحر، يعني الأمور التي تلحق بالسحر ولا يكون لها حكمه، ذكر هذه الأشياء، إن العيافة والطرق والجبت من العيافة والطرق، فسر العيافة بأنها زجر الطير، والطرق الخط اللي يخط في الأرض. الخط معناه الخط الذي يستدل به على المغيبات، وكذلك ضرب الحصى والودع، وكذلك قراءة الفنجال أو قراءة الكف أو ما أشبه ذلك من النظر في الطالع الذي استعمله الناس الآن أو كثير منهم، كلها من هذا النوع. يجب الإنسان يحذر من هذه، لأنه متوعد على فعلها. يكون الإنسان سلك مسلكا أو دخل في مداخل الظالمين الذين يتبعون الشياطين. فالطيرة سيأتي لها باب خاص، وأنها من الشرك. وأما الطرق الذي فسره بأنه الخط، فهذا كان يستعمله العرافين والكهنة، يخطون خطوطا يزعمون أنها تدلهم على المغيب، وهذا كله خرص وتخمين وحدس ورجم بالغيب، لا أثارة لهم في ذلك. وإن كان جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ذلك قال: كان نبي يخط، فمن وافق خطه فذاك، يعني أنه لا بأس به. ولكن هذا ما يعلم ما هو الخط الذي يخط النبي، والنبي يفعل الشيء بالوحي، الوحي الذي يأتيه من رب العالمين، فلا يكون فيه خطأ. أما الآن هذا رفع العلم به فلا معرفة له. فإذا خط الإنسان خطوطا يعني يستدل بها على ما غاب أو على المستقبل أو ما أشبه ذلك، فقد سلك مسالك هؤلاء الذين توعدوا. وكذلك النظر في النجوم، نظر النجوم سيأتي له باب خاص أيضا، التنجيم. ولكن المقصود به الاستدلال بالطلوع والغروب والاجتماع والافتراق، إن النجوم قد تجتمع وقد تفترق، اثنين مجتمعين قد يفترق، يستدلون بذلك على أنه سيحدث كذا ويكون كذا، يعني يسمون هذا علم التأثير، أن النجوم لها تأثير في الأرض وفي من فيها أو في الجو وفي غير ذلك، فهذا ممنوع. وقال نظر في النجوم يعني أنها تؤثر في الهبوب الرياح أو في نزول الأمطار أو في الأمراض أو في الحروب أو في غير ذلك من الذي يقوله المنجمون، وما صدق المنجمون في يوم من الأيام، لأن كل أعمالهم كلها حدس وتخمين وكذب. والنجوم خلقها الله جل وعلا لثلاثة أمور كما هو معلوم في كتاب الله. خلقها زينة للسماء وعلامات يهتدى بها في البر والبحر في ظلمة الليل، ورجوم للشياطين ترمى الشياطين الذين يسترقون السمع كما أخبرنا ربنا جل وعلا. فإذا هذا منذ خلق الله السماوات والأرض هذه الأشياء. أما أنها يستدل بها إذا طلع النجم الفلاني كان كذا وكذا، وإذا غرب كان كذا، وإذا اجتمع مع كذا، وهذا كله كذب ولا يجوز تعاطى، بل من فعله فقد ضاع نصيبه واجثر على الله وقال ما لا يعلم. أما الاستدلال بها على مثل الجهات أو على القبلة أو على الوقت وما يعني الأوقات التي يعرف بها أهل الزراعة وغيرها أنه إذا طلع النجم الفلاني يكون الوقت مهيئ للزراعة كذا وكذا، فهذا أباح لا بأس به لأنه ليس فيه تأثير وإنما فيه معرفة الوقت فقط ومعرفة الجهة وغير ذلك. قد قال بعض العلماء إنه ينبغي أن الإنسان يتعلم من النجوم ما يعرف به القبلة الاتجاه كذلك مسيره وغيره، وهذا معلوم معروف يعني لأن هناك نجوم معينة يستدل بها على هذا، شيء من بعضها ثابت وبعضها يكون في مسيره هذا يعني على إذا عرف، كما أنه يعرف بها مثلا الجهات والمسير في الظلام وذلك. وعلى كل حال النجوم يجب أن نعتقد فيها ما أخبرنا الله جل وعلا به، يقوله علامات، علامات يعني على الطرق، وقد تكون علامة على القبلة وغيرها، ما هي علامات على علم الغيب وعلى الأمور الخافية، من قال كذا فقد أضاع نصيبه كما قال ابن عباس رضي الله عنه وغيره. ثم قال إن العيافة والطرق من الجبت، يعني قصده من الجبت هنا من السحر، أن الجبت هو السحر، وسبق تفسير الجبت أنها كلمة عامة يدخل فيها السحر والشرك والصنم والكائن وغيرها، فإذا تفسيرها أيضا بالسحر هنا يعني يصح أنه يقصد به لأنه يدخل فيها، ولكنها أعم من كونها مقصورة على السحر فقط. أما النميمة التي ذكر أنها هي العضح، يعني العضح هو السحر، أنها نوع منه لأنها تعمل عمل، يعني النمام يعمل عمل الساحر فيفرق بين الأحبة ويفرق بين اثنين، فهو يأتي إلى هذا بما يريد وما يحب ويقول في الآخر الكلام الذي يريد فيه الفساد، لأن النميمة هي نقل الحديث إلى الغير على وجه الإفساد، على وجه الإفساد بين المجتمعين والمتحابين وغيرهم. وفعله قد يكون أشر من فعل الساحر، إنه يفسد كثيراً.